نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملك الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، تقام فعاليات ملتقى العائلة الثالث. ويسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف اليوم ضيفين كريمين عزيزين على قلوبنا، وهما غنيان عن التعريف. الشيخ الأول هو الشيخ سعيد الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني وفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، وأقول لهما أهلا بكم يا سعد منزلنا، نزداد سعدا بكم والدار تزدان، ما عطر الجو إلا طيب مقدمكم، كأنكم نرجس والدار بستان. وأسأل الله تعالى أن يجعل محبتنا لهم محبة في الله، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. اللقاء العائلي هو عنوان لقائنا لهذه الليلة، ويسرني أن أبدأها بسؤال للشيخ سعيد بن مسفر أن يحدثنا عن البطاقة الشخصية، فليتفضل الشيخ. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، البطاقة عادية ليس فيها غريب، لكن ما دام سئلت فلا بد أن أجيب. الاسم سعيد ابن مسفر ابن مفرح، أتفاءل كثيرا حينما أذكر هذا الاسم وأفكر في معناه، فالسعيد من السعادة، أسأل الله يجعلني وإياكم من السعداء. وقد جاء في القرآن فمنهم شقي وسعيد، ومسفر من الإشراق والإضاءة والإسفار، وقد جاء أيضا في التنزيل وجوه يومئذ مسفرة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل هذه الوجوه في الدار الآخرة. ومفرح من الفرح وهو ضد الحزن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن بقدر ما أفرح بهذا الاسم إلا أنني أيضا أحزن منه، فقد عانيت منه كثيرا، وذلك بسبب مزاحمتي فيه من كثير من الناس، خاصة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، كثير يسمون سعيد بن مسفر، لكن المعروف عند الناس هو شخصي، فأحمل هم كل واحد اسمه سعيد بن مسفر. إذا مات واحد اسمه سعيد بن مسفر جاء العزاء فيه، وإذا تزوج واحد سعيد بن مسفر قامت القيامة في بيتي وأنا ما تزوجت، وإذا مرض واحد اسمه سعيد بن مسفر جاءوا يزوروني وأنا متعافي. المهم تعبت وأخيرا قررت التنازل عن هذا الاسم، مثل ما يسوون أهل الجوالات وأصحاب الأرقام الخاصة، لكن ما أحد اشتراه مني ولا أحد بغاه، فصبرت عليه. ومن المآسي التي يعني تتعبني كثيرا قضية الموت، وقد تكررت، وآخر مرة قبل سنوات توفي واحد من الإخوة يعمل في هيئة الأمر المعروف عن المنكر في الرياض، اسمه سعيد بن مسفر القحطان، توفي في حادث مروره هو وزوجته وبعض أفراد عائلته ووالدته رحمة الله تعالى عليه. ونشرت الصحف وكتب في الإنترنت أن الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني قد قدم إلى رحمة الله، وكنت في خارج المملكة، فبلغ الخبر وجاني الخبر، كثرت علي الاتصالات، وخاصة كنت مقفل الجوال لأني مشغول بالدعوة، لكن مع كثرة الاتصالات قلت يمكن الناس صادقين يمكنني قد مت، وخاصة لما جاءني اتصال من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور المبارك الدكتور عائض القرني، يعني كانت اتصاله كان يعني يحمل لوعة ويعني حرقة وحزن، ولما سمع صوتي قال الحمد لله الحمد لله، والله يا شيخ ما ظننت اني اسمع صوتك، ايش الخبر؟ قلت والله تشابه اسماء. قال الحمد لله على السلامة، ثم قال لي على سبيل النكتة وهو طبعا سريع البديهة في النكتة، قال لي طيب إيش رأيك يا شيخ سعيد، أنت الحين أكثر من مرة وهم يشيعون عنك، إيش بك ما تسويها مرة وتريحنا وتريح الناس؟ قلت الله لا يكثر خير شيطانك. طبعا الميلاد مولود في مدينة أبها بمنطقة عسير سنة 1361 للهجرة، وقد كنت أذكر هذا الرقم من غير مبالاة، لكن بعد أن تجاوزت 60 أصبحت أذكره وأنا على خوف، فإنني أرى خط النهاية بالنسبة لهذه الحياة التي أسأل الله أن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. الحياة الدراسية بدأتها طبعا من معاهد إعداد المعلمين وعملت مدرسا، ثم واصلت تعليمي حتى حصلت على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود فرع الجنوب، وواصلت تعليمي العالي بجامعة أم القرى بكلية أصول الدين والدعوة من قسم العقيدة، وحصلت على الماجستير في العقيدة ثم الدكتوراه بعدها. عملت في الوظائف الحكومية مدرسا، وكنت مدرس للتربية الرياضية، وكانت اهتماماتي في بداية حياتي عن الرياضة، وكنت ألعب كرة قدم، وكمركزي في اللعب قلب الدفاع يسمونه سنتر فيرود، يعني قشاش ما يخلي أحد يعرض من عنده. وكان عندنا فلسفة في الكرة آنذاك، إذا فاتتك الكرة لا يفوتك اللاعب، أطرده، بل كان الواحد منا ينتخي يقول أبو فلان ويطرده ويكسره ويضيعه. وأيضا عندي شهادة تحكيم في كرة القدم وكرة السلة، ألعب جمباز، لدي بطولة في تنس الطاولة ولا أزال أمارسها إلى الآن وأتحدى فيها. بعدين بعد التحول في حياتي والحمد لله سأل الله الثبات، تغيرت اهتماماتي طبعا إلى القراءة والدعوة وطلب العلم، واستمريت في العمل الوظيفي إلى قبل 20 عاما، ثم وجدت أنه لا يمكن الجمع بين عمل الوظيفة والدعوة، وأن الدعوة تحتاج إلى احتراف كما يسمون أهل الرياضة، تحتاج إلى تفرغ، فتفرغت والحمد لله. ولكن في النهاية حينما بدأت أشعر بتعب في الانتقال عدت إلى العمل الوظيفي أستاذا للثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى في قسم الطالبات. هذه يعني نبذة مختصرة عن البطاقة الشخصية. جزاك الله خير. أنهيت البطاقة 5 دقائق. 10 دقائق. والآن البطاقة الشخصية للشيخ عايض القرني، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر ودرست بطليموس دارس كتبه متبديا متعلما متحضرا، قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نور، أمطر دبي من المودة وابلا بالمسك والريحان صار معطرا. يلا يا من لا نعادل بخوف من خوف، لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه، فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم يكرمون الأكارم من عطاه، لا جفان الناس واللي روابعهم ضعوف، جاء ربي لا إرين غضبه لا جفاه. أنا سعيد هذه الليلة أن أشارك فضيلة الشيخ الدكتور سعيد المسفر وهو في سن أبي بل أكبر، في سن يمكن جدي، فإننا نشأنا في مدينة واحدة، مدينة أبها الجميلة الساحرة نخاذة، نحن من بلد واحد في جنوب المملكة. وقلت في أبها قديما يا أخي أنت من الود البهي، أعطني أبها وحدثها إلي، اطرح روما ومن فضلها عند أبها وتغافل عن دبي. ولكن لن نتغافل عن دبي لأنها آسرة أيضا وهي عروس الشرق، عسى الله يجعلها على الإيمان والتقوى. أما البطاقة فأخوكم عايض بن عبد الله القرني، وخير القرون قرني، وأنا أزدي والحمد لله، ولا فخر إلا بالإسلام، وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج هم أزديون، والشيخ مدح اسمه وله ذلك، يقول سعيد بن مسفر بن القحطاني هو جميل. الشيخ هو جمل اسمه، ليس الاسم الذي جمل الشيخ. ولو أن السعيد في التاريخ ليس إلا ثلاثة، سعيد بن العاص انهزم في اليمن، وسعيد اسمه بن سلم بن قتيبة أيضا ارتد بالجيش منها، والشيخ سعيد بن مسفر وسعيد بن زيد وسعيد بن أما مسفر فمن السفر، يقول ورسول الله عليه وسلم يقول في حديث السفر قطعة من العذاب، وقحطان أنعم بها وأكرم قبيلة ماجدة، لكن القحط تعرفون ما هو القحط، أما أنا فأنا عائض فهو من العوض، عوضكم الله بي، والقرن خير القرون، وانعم يا بالقرن والله ذا كسر كل القرون، القرن القرون نعم. وأما أنا فولدت عام 1379، طبعا أنا حول يعني بقي عليه 50، لكن من يراني يقول في 25، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. درست في الجنوب طبعا في الابتدائي، ودرست المعهد العلمي بالرياض مع أمامي، ثم عدت إلى أبها، وكان الشيخ في تلك الفترة يلقي دروس كنت أحضرها، لكن سبحان الله هو أكبر مني، لكن البركة من الله، فاستفدت منه، شيخ داعية صادق ومحبوب في المنطقة، وجعل الله له قبولا كثيرا، هو الشيخ الأفغاني اللي سوف أحدثكم عنه في قصة العسل إن شاء الله. أما ثم أكملت الدراسة طبعا الجامعة، ودرست الماجستير والدكتوراه في الرياض. الحياة أنا في عدة مناسبات تكلمنا عن حياتنا حتى مل الناس، حتى قالوا يا اللهم حوالينا ولا علينا، فنريد نحن ندخل للموضوع، لكن أنا والشيخ والمقدم الأخ عبد العزيز في دبي أبتهل إلى الله أن يثبت الإخوة في ليبيا ثباتا على الحق حتى يلقونه، وأن ينصرهم، وأن ينزل عليهم السكينة أحفاد عمر المختار. وأرحب بإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأتشرف هذه الليلة بأن أقول معلومة في مسألة الدراسة. نحن أبشركم بشيء، الذي جمعني هنا بالشيخ سعيد وبكم هو الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل جمعة، الجمعة الماضية صليت في نيودلهي، صلينا في مسجد جامع كبير صلى به 20,000 مسلم غير المسلمات المؤمنات اللواتي صلينا، جمعوا بين الفيسبوك والقرآن، جمعوا بين الكيمياء وصحة البخاري، جمعوا بين المعاصرة والأصالة. قام الخطيب يقول اللهم انصر، ويشمنون ويبكون الشعب المصري كما نصرت الشعب التونسي. فأبشركم الإسلام مزدهر ومنتصر بإذن الله، لأني أنا بدأت لي فكرة لما أستطيع أن أقعد أكلمكم عن دراستي ثم تخرجت ودرسونا كذا، لأني أشوف بعض الإخوة المفكرين في التلفزيون يشغلنا حتى أنا نام وحتى أنا مل، ونكاد يصيبنا جلطة ونصيبنا ضغط وسكري من حياتهم الشخصية، وين أكلوا وين شربوا وكيف ينامون وكيف يتثعبون وكيف يعطسون. عندنا قضية، وهي قضية هذا الدين اللي اجتمعنا به، وقضية البشرى نزفها لكم أن الإسلام بخير. البارح في بنغازي يسجدون لله جميعا في الميدان، وكذلك سجدوا في ميدان التحرير، في كل مكان مسلمون ومسلمات. اللواتي حضرنا هنا بعد الإخوة طبعا حضروا باسم لا إله إلا الله من كل مكان، لأن دبي أصبحت عاصمة من عواصم الثقافة والريادة والمعرفة والحمد لله، والتجارة تجمع بين الأماراتي السعودي الخليجي عموما، المصري السوري السوداني المغربي، كل شرائح المسلمين. فتحت هذه المظلة نحيي بالجميع تحت لا إله إلا الله، وتحت قبة لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. حتى ندخل في الموضوع، اسمحوا لي لأن التحدث عن الشخص صعب أن يتحدث عن نفسه. ومع السؤال الثاني الشيخ سعيد مسفر، خبرنا الشيخ عن قصة الشنطة. قصة الشنطة باختصار، لأني ما أبغى أطول حتى لا يتهمني الشيخ عايب بأنني أخذ الوقت عليه، وهذا اتهام مردود، فهو الذي يأخذ الوقت علي، لكني من باب الرأفة به باعتباره جد لي لا كما ذكر أنني أبا له، فإن سيماهم في وجوههم اللي طالع في وجهه يعطيه 90 سنة، وهو ثابت عليها من زمان، بينما الحمد لله وصلت للستين أنا وقفت، ما عاد مشيت، وقفت العداد. فأعطيه احتراما ورحمة. كنت مرة في أبها وذهبت لزيارة أرحامي، وركبنا سيارة أنا وأفراد أسرتي ثم تذكرت أن في البيت شنطة دبلوماسية فيها 150,000 ريال بعثها لي أحد الأثرياء في الرياض لتوزيعها على فقراء تهامة في الجنوب. كان هذا الكلام قبل 25 سنة، والقيمة الشرائية للمئة وخمسين ألف كانت تعدل يمكن الآن 1,000,000 أو 1.5 مليون. فخشيت على أن تسرق من البيت فأخذتها، ولما جيت وجدت الأهل قدوم في السيارة خليتها في الحوض، السيارة داتسون غمارتين وحوض، على أمل أني إذا وصلت البيت أنزلها. فوصلنا مع أذان العشاء ونزلت الأهل وسمعت الأذان، فذهبت إلى المسجد وتركت الشنطة في حوض السيارة ودخلت صليت ركعتين وجلست. جاء الإمام فرح بي، قال لي يا شيخ نبغى كلمة بعد الصلاة. قلت لا بأس، وكنت أتقصد أني ألقي كلمة بعد الصلاة. ولما أقيمت الصلاة دفعني إلى الإمامة فعييت، قال لا صلي بنا عشان تتكلم وانت قريب. فتقدمت، وحينما قلت الله أكبر قال الشيطان والشنطة. سبحان الله، يعني كان لو ذكرني قبل ما دخلت في الصلاة أو خلاني أغلق صلاتي. لكن مع أول التكبيرة حقيقة لما ذكرت الشنطة ضربني مثل الماس الكهربائي، لأنني يعني خلاص عرفت أنها راحت، وفي لمبة مولعة فوق حقة الباب، بمعنى أي واحد يمر ويشيل بس، والحوض هذا ما في حتى شبك ولا في شراع ولا شيء. فحقيقة اضطربت وما عرفت حتى كيف أقرأ الفاتحة ولا أقرأ سورة، جلست طول صلاتي وأنا أفكر في جمع المبلغ. وجاء الشيطان بعد ما مشت ركعتين وأنا أعاني، جاب الركعتين الثانية حل، قال أنت رجال معروف ومن قبيلة مشهورة وتركز لك خيمة في كل قرية وتطلب من الناس الرفد والنفعة وإن شاء الله أن تلقاها. المهم سلمت من الصلاة وأنا مغلق، قد جمعت 150 ضيعتها في ركعتين وجمعتها في ركعتين ولا أدري ماذا صليت. ولما سلمت أبغى أروح لعلي أجدها، وإذا بالإمام يقول لي نبغى كلمة. قلت إن شاء الله أجيكم بمحاضرة، أما ذا الحين ما عندي شيء. قال والله ما جيتنا. وأنه يقوم ممسك الميكروفون معنا في هذه اللحظة المباركة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر، وأنا باسمكم أرحب به ونطلب منه أن يتكلم. قمت أبغى أتكلم لكن ما عندي شيء، خلاص ذهني مشتت وخايف يخرجون الناس، يخرجون يأخذونها إن كان عدها باقية. فبدأت أتكلم عن فوائد الذكر وعن مجالس الذكر وفضل الجلوس في مجالس الذكر، وأن المؤمن مثله في المسجد مثل السمكة في البحر، والمنافق مثل الطير في القفص، ولا يخرج منكم أحد، لأنه لا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. اللي يخرج تروه مجرم. المهم فيه واحد عامل كأن بنغالي في طرف المسجد وله بقالة يبغى يروح يفتح بقالته، شفته فأصيح عليه قلت اقعد لا تخرج لا تفتح باب الشيطان، في إنه يقعد. المهم من فضل الله ما خرج أحد، ويوم غلق بقيت أفكر في قضية الوصول للشنطة قبل الناس، والناس بيجون يسلمون علي وبيشغلوني. قلت شوفوا النظر سلام، ودي أصافحكم رجال رجال، لكن أنا رجال مشغول وعندي موعد وأرجوكم لا تحرجوني، ومع السلامة. وأجي أطمر من صف في صف في صف في لين وخرجت أول واحد، وأجي وإذا بالشنطة مكانها، ما حفظها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي استخلص من هذه القصة؟ هو أن هناك قوة خفية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوة الشيطان التي تحرص على أن تسرق منك صلاتك. لأن أقدس موقف يقفه العبد في حياته هو بين يدي الله، ولذا إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام أزال الله الحجاب بينه وبين عبده. والشيطان لا يريد أن تقف هذا الموقف لأنه موقف عظيم فيصرفك عن الصلاة أصلا، لكن إذا أبيت إلا أن تصلي فإنه يحاول أن يسرق منك صلاتك. والمسلم مأمور بأن يدافع هذه الغلبة الشيطانية، وأن يحرص على أن يكون خاشعا في صلاته، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو روح الصلاة، بمعنى أن الجسد إذا ذهبت منه الروح لا قيمة لها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يكتب للعبد من صلاته ما عقل وحضر فيها قلبه. وفي أيضا حديث آخر قال: يكتب للعبد من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. وبعضهم ما له صلاة، يدخل ويخرج ما درى وش صلى. فلا بد من أن نستخلص أيها الإخوة أن هناك قوة غريبة وقوية تذكرك أهم شيء في حياتك، ما تذكرك أبدا بأشياء لا تهتم بها، لا، أي شيء في بالك وله أهمية لا يخطر إلا في الصلاة. ولذا لا بد من المجاهدة في هذا الموضوع. ونرى أن الإنسان منا أيها الإخوة ما يجي هذه الوسواس ولا يجي هذا الخواطر إذا خرج من الصلاة. يعني نحن الآن إذا وردنا على السفرة نتغدى أو نتعشى ما نوسوس، نوسوس في اللحم والرز والإدام والفاكهة وبس. إذا شاهدنا مباراة من الذي يوسوس؟ بل كلنا بجميع مشاعرنا تتابع، بل بعضهم يلعب وهو جالس، شوف يدقها برأسه وهو جالس ولا يشوت وهو جالس. إذا شاهدنا مسلسل نعيش كل يعني تفاصيل المسلسل، لكن إذا صلينا لا. ليش؟ لأن هذه مواقف يسر الشيطان أن ينشغل الإنسان بها، أما الموقف الرباني العظيم وهو الصلاة فهذا مما يسوءه. ولذا يحرص على أن يذكرك فيه بما هو مهم حتى يصرفك ويسرق منك صلاتك وتصلي ولم تصلي. هذه هي قصة الشنطة. جزاك الله خير شيخ. وننتقل بالسؤال للشيخ عايض القرني. أسأل الشيخ: لماذا ألفت كتاب لا تحزن؟ كتاب لا تحزن هو رسالة لكل مسلم ومسلمة، بل قلت في المقدمة حتى لغير المسلمين، لأن المطلوب أن ندخل السعادة على الإنسانية جمعا ونحببهم في إسلامنا. وهذه الكلمة قالها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في غار حراء لأبي بكر يوم قال له: لا تحزن إن الله معنا. القصة الكتاب هذا جاء من معاناة عشت أنا في حياتي، كنت أنا أول المستفيدين، أردت أن أستفيد من أفكار هذا الكتاب، لأنه كما يعلم الشيخ سعيد مسفر مرت بنا صعوبات يعني في الحياة كما يمر بها الناس، والحزن والقلق والاضطراب والهم والغم هو المأساة التي أجمع عليها العقلاء العالم على أن مأساة البشر الآن. القلق الآن يضرب كل 3 من 7 من الرجال وكل 3 من 4 من النساء على إحصائيات عالمية. فانطلقت أفكر في مسألة كتاب لعله يخفف من الأحزان للرجال والنساء، فكانت فكرة الكتاب. هذا الكتاب هو عندي، هو روحي يعني، لأنني أستفيد منها أكثر مما يستفيد من غيري. أنا لا أدعي أنني أنا ابتدعته، بل ألفته وشذبته وهذبته من كلام الحكماء بعد كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأطباء، لكني كلما ذهبت أجد كتاب لا تحزن أمامي، إما في قصة أو في رسالة أو مقال في الصحيفة، وهذا من فضل الله، فأزداد انكسار وتواضع وشكر لله، وأقول: يا ربي كما أذهبت الحزن عن بعض الناس ممن قرأ الكتاب، اذهب عنا الحزن واجعل لنا اجتماعا في دار النعيم التي يذهب الله عنا فيها الأحزان جميعا. يعني برقيات سريعة، مثلا ذهبت إلى الهند قبل، والله ما قالوا لي في دراسة درستها أو في مكان أو كتاب أو شريط أو محاضرة بس كتاب لا تحزن، وإذا مترجم بالأردو في قناة هندية، وجاوب الأستاذ الدكتور الذي يلقي الدرس قال: أنا ألقي الدرس على الشعب الهندي من كتاب لا تحزن، فأحمد ربي لأن له الحمد وحده سبحانه. فأنا أرجو ممن يقرأ هذا الكتاب أن يدعو لي، وأيضا أرجو أن نكتب عن السعادة، لأن السعادة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا سوف أخبركم بآية أنتم تعرفون جميعا، لكن أبشركم بها أن تتأملوها: والله الذي لا إله إلا هو، من التجربة التي وقع عليها عقلاء العالم وأطباء العالم، أن السعادة ليست في منصب ولا ملك ولا جاه ولا سيطرة ولا سلطة ولا ثروة، السعادة في الإيمان والعمل الصالح، لأن الذي يملك السعادة قال لنا هذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقرأ وأنا كتب مترجمة في كتاب لا تحزن، وأنا أرى من يوقع على الشقاوة في حياته عنده مليارات. أنا قابلت مسؤولين حتى في الخليج يقول: عندنا قلق واضطراب ما وجدناه إلا بعد ما رجعنا للمسجد والسجادة والمصحف. واجهت أثرياء وكثير منهم يقولون: ما وجدنا بعد ما أتينا للذكر والعبادة وقراءة القرآن. فمن هذا المنطلق سبحان من عمل صالحا من ذكر وانثى فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة قد تملك عجوز في خيمة في الصحراء تتعبد ربها، تتجه إلى القبلة، تسجد، ترفع يديها، تسأل الواحد الأحد لأنها تتصل بالله. في أسطر بسيطة عجائز اتصلوا بالواحد الأحد لأن قوة الإسلام في أنه يمنح الفقير والمسكين والكبير والشيخ والعجوز القوة والإرادة لأن تتصل بقوة الله الواحد الأحد. ذكرت في لا تحزن، يقول امرأة عجوز كانت بجانب قصر كسرى ملك فارس، فذهبت إلى تزور ابنتها في قرية وعندها بيت من دجاج، قالت يا ربي استودعك الدجاج فإنك لا تضيع ودائعك. وذهبت إلى القرية الأخرى فأتى جنود الكسرى فهدموا بيت الدجاج وذبحوا الدجاج وأكلوه. فرجعت من السفر فوجدت بيته ما عنده إلا الدجاج هذا، فبكت قالت يا ربي غبت أنا فين أنت، هذه مسرحية ترى فارسية، غبت أنا فين أنت. ثم قالت اللهم مزق ملكه كما مزق دجاجي. فعاد عليه ابنه أنوشروان فقتله في الليل بالخنجر وقتله. عجوز في بغداد دخلت على ابن الفرات الظالم الوزير الظالم، قالت رد مزرعتي، قالت قال المزرعة لنا، أنت أخذتها وإلا كانت في ميراث الآباء، ينبعه يعني هو لأنه كان يستولي على الأراضي ظلما ويأخذها عدوانا. قالت أنا حسيرة كسيرة لا ولد لي ولا زوج ولا أخ، لكن أشكوك على الله، اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، وكان جبارا سفاحا. فقال استهزئ بها، عليك بالثلث الأخير من الليل. يقول أحد العلماء كنت جالس والله أني انتفضت من الكلمة، علمت أن نهايته النهاية. أحد الإخوة من ليبيا أمس من القاهرة اتصل بقناة الجزيرة قال ماذا تعلق على الأحداث، قال سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، هذه كلمات القرآن. فدعت عليه شهرا فقطعت يده في جمعة، وبعد جمعة ثانية قطع رأسه ابن الفرات. فتقول هي إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الاتصال بالذكر بالعبادة بالقناعة. أنا أريد هذه الليلة أن نشكر الله، نقول الحمد لله رب العالمين. أنتم حضرتم الآن، عندكم الأسماع والأبصار والأفئدة والنعم والهواء والماء والدواء والغذاء والأمن والسكينة. والله إن في ألوف في بلادنا فضلا عن بلاد الآخرين في السجون مأسورين وراء القضبان، في آلاف في المصحات النفسية، في آلاف في المارستان فقدوا عقولهم، في آلاف قطاع طرق محاسبون أمام المحاكم، في آلاف من الزنادقة، آلاف من المنافقين، آلاف من المشعوذين، آلاف ممن فقد طعم الحياة على الأسرة البيضاء. احمدوا الله، اشكروا الله، عددوا النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. جزاك الله خير شيخ. ونذكر في هذه الليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثالث للشيخ بن مسفر، سؤال يهم كل شاب وشابة، شيخ هل الحب حلال أم حرام؟ الحب ميل عاطفي وغريزة فطرية أوجده الله في قلب الرجل نحو المرأة وفي قلب المرأة نحو الرجل لغرض شريف وهدف سام، وهو بقاء الجنس البشري. إذ لو لم يكن هذا الميل والعاطفة موجودة لعاش الرجال لوحدهم ولعاش النساء لوحدهم ولانقرض البشر وخليت الحياة من الإنسان، وهذا مضاد لمراد الله عز وجل. لكن هذا الميل وهذه العاطفة لم تترك مفتوحة كما تركت عند جميع البهائم، وإنما نظمت وحدد لها مسار شريف ونظيف وعفيف وهو الزواج، وحرم كل اتصال أو علاقة تكون بين الرجل وبين المرأة في غير الزواج. طبعا الزواج الذي يبنى على الحب هو الزواج الناجح، لأن الحب هو طعم الحياة ولذة الحياة. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. كأن الإنسان في قلق ما يسكن إلا بزوجة، والمرأة في قلق لا تسكن ولا تستقر حياتها إلا بزوج. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قدم المودة وهو الحب. وهذا الحب الله سبحانه وتعالى أوجده وجعل له مصارف، يقع في قمة المصارف محبة الله عز وجل. قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فتحب الله وهو أساس العبادة المحبة، لأنه خلقك من العدم ورباك بالنعم وكرمك وفضلك وحفظك وأسعدك، فلماذا لابد أن تحبه؟ وتحب جميع المحبوبات انطلاقا من محبة الله، فتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. لأنه سبب نجاتنا من النار، سبب هدايتنا، هو الذي أنقذنا الله به من الضلالة، وفتح الله به عيوننا بعد أن كانت عمية، وأنقذنا من الشرك ومن الظلام ومن الجهل، وجعلنا نعيش على الإسلام وعلى نور الإسلام. فنحبه صلوات الله وسلامه عليه، ونحب أيضا بعده صحابته الذين حملوا هذا الدين وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وضحوا بحياتهم في سبيل نصرة هذا الدين، ونحبهم على درجات. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقه في الغار، أول من أسلم إيمانا، لو وزن بإيمان الأمة لرجح إيمانه بإيمان الأمة. ثم أبو عمر رضي الله عنه، فاروق الإسلام، ثم عثمان ذو النورين، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، ثم علي رضي الله عنه، ابن عم الرسول وزوج البتول، وأبو الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، ثم بقية العشرة من المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم أصحاب بدر، ثم عموم الصحابة. نحبهم لأن الله أمرنا بحبهم، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، ولأن الله رضي عنهم قال: محمد رسول الله والذين معه. فهؤلاء الصحابة هم الذين معه، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. بعدين قال: رضي الله عنهم. نحب بعدهم التابعين وأئمة الهدى والدين، ثم تضيق دائرة المحبة حتى نحب في حدود الأسرة. وأعظم الحب نبذله بعد ذلك للأم، فإن الأم صاحبة فضل وصاحبة عناء وصاحبة مشقة على هذا الطفل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحزن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. بعد ذلك الأب، وحبهم بالبر والإحسان إليهم، الأولاد، ثم محبة خاصة للزوجة مقرونة بشهوة. ليش؟ لأن أنت تحب أبوك لأنها أبوك، تحب أمك لأنها أمك، عيالك لأنهم عيالك، لكن هذه ليش تحبها؟ بنت الناس. لو لم يكن في هذا الميل العاطفي ما حبيتها، فتحبها وتحسن تعاملك معها كما أمر الله عز وجل. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. المقياس الذي يقاس به خيرية الرجل هي زوجته، واللي ما في خير في زوجته لن يكون في خير للآخرين. وهذا مفهوم يجب أن يكون موجود في ذهن كل زوج، لأن هذه المرأة أمانة في عنقك، وهي وصية رسول الله في آخر نفس من حياته. قال: اتقوا الله في النساء وما ملكت أيمانكم. وقال: إنهم عندكم عوان، يعني أسيرات، والمرأة ضعيفة وتحتاج إلى عطف الرجل، وعلى الرجل أن ينظر إلى الجوانب الإيجابية فيها ويغض الطرف عن الجوانب السلبية، فإن المرأة ليست كلها سلبيات، بل معظم النساء فيهم إيجابيات كثيرة. ولهذا جاء في الحديث وهو يوجه الرجل، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انظر دائما إلى الجوانب الإيجابية. عمر رضي الله عنه، فاروق الإسلام الذي تهابه حتى الجن، صاحب هيبة وصاحب قوة، لكن كان كيف تعامله مع امرأته؟ جاء رجل يشتكي سلاطة لسان امرأته على عمر وهو أمير المؤمنين، فسمع زوجة أمير المؤمنين تتكلم على عمر، وعمر ما يرد عليها بكلمة، فرجع بعد أن طرق الباب. ففتح عمر الباب وقال: ما لك؟ قال: ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال: إلا ما جيت إلا تبغى شيء. قال: زوجتي كانت تتكلم علي وسمعت زوجتك تتكلم بأكثر مما تقول زوجتي، فلي بك أسوة يا أمير المؤمنين. قال: ألا يرضيك أنها طاهية طعامي وغاسلة ثوبي ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ ألا أتحملها في الكلام؟ هذه عظمة الرجل أن يكون كبير أمام زوجته، ما هو لئيم ودقيق وحرفي وحاسب على النقير والقطمير، هذا ليست من الرجولة. هذه المرأة يحبها، والحب يجب أن يتولد بعد الزواج، لا ينبغي أن يسبقه. نحن نقول للشباب وللفتيات: أجلوا الحب، ما نقول لهم ألغوه، إلغاءه صعب لأنه فطري، بس نقول سووا عملية تأجيل إلى أن تتزوجون، فإذا أصبح العقد في جيبك وأصبحت أنت زوجة حبيه لين تقبلين وحبها لين تموت. ليش؟ لأنك تحب شيء لك، لكن تحب أنت الناس تتعذب بعدين، لأن قد ليس للحب دواء إلا الوصل، والوصل لا يكون إلا عن طريق الزواج. الوصل عن طريق الزنا ما هو بصحيح، لأن جوعة الجنس مثل جوعة البطن، يعني لو واحد وصل إلى محبوبته زنا هل انتهت المسألة؟ لا، سيريد بعدين، وإلى متى هو زاني وهي زانية؟ لا بد من الزواج، والزواج لا تملكه المرأة ولا يملكه الرجل، الزواج بيد الولي. وقد يتقدم الشاب لهذه البنت ويقول: أبوها لا ما أزوجك، هي وش تسوي؟ تأخذها غصبا عن أبوها؟ معقول تضحي بأبوها وأهلها وأخوانها وقبيلتها علشانك؟ وإذا ضحت ثم أنت ضيعتها من ترجع له منهم؟ أجل أجل الحب، لأن من الناس من استعجل واستجاب لداعي الغريزة هذه وأحب، لكن أحب حراما، أحب بنت الناس، ثم لما أراد أن يصل عن طريق الميدان الشرعي وهو الزواج قفل الباب عليه فعاش عيشة شقية. أعرف أنا شاب أقام علاقة محرمة مع بنت ثم خطبها فرفضه والدها وسلط عليه كل وساطة من أجل يقبل، وهو مصمم على عدم زواجه، وأخيرا زوجها برجل آخر، وبلغ الخبر لهذا الشاب فوقع مريضا 3 أيام ومات في اليوم الثالث، لأن داء العشق هذا من أسمى الأدواء. وما قصة المجنون عنا ببعيد، قيس بن ملوح العامري الذي أقام علاقة حب مع ابنة عمه ليلى العامرية قبل أن يكون زوجا، ثم ذهب يخطبها من والدها، فقال له أبوها: تخطبها وقد أحببتها؟ والله لا تنكحها. ثم زوجها في اليوم الثاني، فلما بلغ الخبر إلى قيس نزل عليه نزول الصاعقة وجن جنونه وضربه داء العشق في رأسه، وخرج يهيم على وجهه في الصحراء ويعيش مع الوحوش ويقول قصائد الشعر ومن عيون الشعر، حتى بلغ به في قول في شعره الكفر، يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها، ما أستقبل القبلة يستقبل ليلى بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية، أحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه، أو كان منه مدانيا، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. ليش يعيش هذه الحياة؟ لأنه أحب حراما. ولهذا يقول الناظم، يقول: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باقيا في كل حين، مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. ولذا معذب الذي يعشق غير زوجته تجده في عذاب، الناس يضحكونه يبكي، الناس ينامونه يسهر، قبلته محبوبته. ليش؟ لا تسوي هذا الكلام حتى لا تشقى. رائد الحب في العصر الحديث عبد الحليم حافظ شهيد الفن يقول في أغنية له، لأنه ما تزوج، عاش مع الغواني ومع بائعات الهوى، يقول: حبك نار من شان حبيبته، بعدك نار، قربك نار، نار يا حبيبه نار. هيا تصوروا هذا الحب، أعوذ بالله من النار، واحد يعيش حب على النار. لكن الحب نعيم يوم يكون للحلال، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال قال أبوها. ولذا نقول وحكم الحب هل هو حلال أو حرام؟ هو حلال للحلال وحرام للحرام. حب الحلال حلال وطاعة وقربة، وحب الحرام حرام. أنت ما ترضى حد يحب أختك ولا يحب بنتك ولا يحب زوجتك، كذلك الناس لا يرضون. أنت أيضا ما ترضين أن أحد يحب زوجك، كذلك أنت لا تحبين أحد إلا زوجك. وهذه العلاقة النظيفة والطاهرة والشريفة التي تسعد بها المرأة ويسعد بها الرجل. جزاك الله خير الشيخ. وننتقل بالسؤال الشيخ عايض. حدثنا الشيخ عن قصة العسل والشيخ الأفغاني. شكرا. أنا الشيخ سعيد ذكرني مسألة الأدب ومسألة العشق، وهو قد أخذ مساحة العشق في والحب، وأكمل الشيخ الموضوع واكتفى، لكن وقفات لا أنساها، حتى أنه في كتاب كيف يموت العشاق وغيرهم، ينبغي علينا أن نحول هذا، يعني نبقي هذا الحب الشرعي ونحول الحب الأعظم إلى الله سبحانه، لأنه وصف أولياء قال يحبهم ويحبونه. أذكر المتنبي كان يلوم العشاق، يعني يقول لماذا يعشقون، هذا ليسوا رجالا وليس، فوقعوا في المشكلة. قال وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لكم. ولذلك العروة بن حزام جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني، فوالله ما من رقية يعلمانها ولا شربة إلا بها سقياني، فقال شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوى الضلوع يداني. لكن أولياء الله حبوه سبحانه وقدسوا معالمه فأحبهم سبحانه فأنزل عليهم الحب، فضحوا بأنفسهم في حبه فسمهم شهداء، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما العسل والشيخ الأفغاني، هذه قصة من القصص التي مرت بي في حياتي. أنا درست القرآن وحفظت على يد الشيخ عبيد الله الأفغاني، وهو شيخ الشيخ أيضا الدكتور سعيد بن مسفر في أبها، وكان رجلا ربانيا، هو الآن على فراش الموت. نسأل الله أن ينزل عليه الصبر وأن ينزل عليه السكينة وأن يختم لنا وإياه بخير في المدينة المنورة. ختم عمره في المدينة وليا، والله إن غالب ما أراه إذا رأيته أتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعرف فضيلة الشيخ سعيد أننا رافقناه كثيرا، نسافر معه، وربما أذهب معه إلى المدينة في سيارة، أنا أقود السيارة، وإلى مكة، ويعني نذهب إلى الصحراء وإلى القرى في الدعوة. فكان الولاية عليه الذكر السنة، حتى فيه جمال وصورة وجلالة ومهابة وحلاوة وملاحة. هو من أفغانستان، رأى في المنام أن يدا مكتوبا عليها إن فتحنا لك فتحا مبينا تشير إلى الكعبة. فسأل العلماء قالوا هاجر إلى السعودية، إلى بلد الكعبة، إلى بلد الحرمين. فجاء واستقر في أبها، أحبه الناس، إذا دخل إلى السوق يكبر الناس ويهللون لأنهم يذكرهم السنة والشريعة. حفظنا عليه القرآن وجودنا، فكنت أسافر معه، وكنت أحب الدعابة كثيرا معه، وكان يتقبل مني، كان ينبهني دائما لأنه أفغاني. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تقول فلان سعودي الله يكفينا شرك أنه أفضل من أفغاني، أو تقول واحد مثلا أفضل من باكستاني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا تبالهت عند الشيخ، قلت طيب يا شيخ، فرضا جاء ناس أفغانيين كلهم حافظين القرآن، وفي سعودي ما يحفظ القرآن، وأقاموا الصلاة، هل يجوز يتقدم أفغاني يصلي بواحد وفي سعودي؟ قال الله يكفينا شرك، ما تفهم، وأنا فاهم الموضوع. فحجيت أنا وياه في الحج، وكان معنا عسل من عسل الجنوب، هذا تعرفون السدر هذا، وكان أحسن وأروق عسل من الجبال، وكان كمية معنا. فكنا نحتاج أن نتعف في الحج في منى وفي الرمي، ودنا بعسل، لكنه المسؤول عن العسل هذا شايب من المنطقة، ما يعطينا لوقت الإفطار وبحد، وإذا جاء الشيخ بينام جاء صداع فيقول أعطوني كاس، فيعطونا في الكاس ويحرك العسل. قلت أجل الشيخ بيأخذ العسل علينا بهذا الصداع. كل ما قال بينام وقرأ الأذكار أخذ كمية، ومعي شاب في سني اسمه أحمد مريع من هناك. المقصود جيت ليلة من الليل، فنمنا في منى في الخيمة، وبعد ما بدأ يدب النوم في عيوننا سمعنا الشيخ الأفغاني قام من على فراشي بعد ما ذكر الأذكار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصحيح جاء ضغط وحالة موت موت، وعرق الشيخ، لا إله إلا الله، يا عايض قم قم. فقمت، قال أعطني ورقة وقلم، فأعطيت ورقة، قال اكتب وصيتي، أنا مقبل على الآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تجي تأخذ الورق والقلم، قال أشهد أن عبيد الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عبد الله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم، وكملت الوصية ولفلان مبلغ من المال، ناس من أبهدين شوية. في أثناء ما كتبت الوصية وإذا بالشايب هذا قام على الكاس الكبير من العسل، فصبحوا نص الكاس وخلط ماء ساخن وعط الشيخ، فخذها الشيخ مرة واحدة وشوية، وإلى الشيخ يوم عرق قال الحمد لله والله رجعت لي الحياة، لك الحمد يا ربي. قلت أنا مضبوط في نفسي، أثرت تبغى تقضي على العسل بهذه حسبني، يعني ما يعرف الحيل إلا أنت. سكت أنا وعودنا نمنا وارتحنا. قلت لزميلي بكرة شوف إذا جينا إلى الفراش أنا وتمددنا وبدد النوم تراني بقفز أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا جيت بملي عليك الوصية وأنت بعدين أقفز على العسل وصب لي طبعا بنتي العسل هذا، وحنا بنحتاج العسل. والشيخ أخذهم يوم بدين الشيخ الأفغاني كل شوية يصدع ويقدر أكتب الشهادة ويغلق العسل ولا مات، عيا لا يموت، رفض أصر أن يبقى. قلنا خلاص، جينا في الليلة الثانية ومن رديت الشرشف وبدأ النوم يدب ويوم نام وقلت لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقفز يا الشيخ، وقفز الشايب اللي معه والشاب بركات. قلت مصدع يا شيخ وأنا أشوف على رأسي، ونسي الشيخ أنه محدث أمس أكتب الوصية، قال فحط الشيخ يده على صدري، قلت أنا أبغى أكتب وصية، عود ناظر الشيخ ما قمت، قلت لأحمد أكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بديت بالوصية ولفلان علي كذا، فقم فخلي الوصية أحمد هذا بعد ما كتبها وقم على العسل وصب، ويوم عاد نص الكاس حط عليه الماء فاشرب. قلت تعرف تحسب أنه ما يعرف يشرب العسل ويحتال العسل، قال الله يكفينا شرك، ضحكتنا وقومتنا من النوم. فهذه بعض المفاكهات اللطيفة وتقبل الله منهم منكم. أنا أطلب من إخواني أن يعلموا أن العمل بالقرآن والأخلاق أعظم من مسألة حفظ المتون، لأن بعض الناس يظن إذا حصل على شهادة عالمية أو مركز أن هي اللي تثبت الحب له عند الناس، لا، هو بدينه بإيمانه بصدقه بأخلاقه هذا المجد وهذا الثبات وهذا إن شاء الله الخلود في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير الشيخ، نذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندك يا عبد العزيز أحسنت، أنت قبل قليل ذكرتنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن الشيخ سعيد أخذ الوقت الآن، كل الأسئلة صاروا لكم محاضرات إسلامية. أقول أنا معكم أذكركم كما قال عبد العزيز بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثلاثة أحاديث أسوقها لكم. يقول صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة التي ليلة الجمعة وليلة ويوم الجمعة، هذا ليلة الجمعة ويوم الجمعة في سنن أبي داود، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف تعرض عليك صلاة من الصلاة وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. ثالثا صح الألباني في صحيح الجامع قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع عشر درجات، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه دائما وأبدا. اللهم صل. ونذكر اللي عنده أسئلة الأخوة والأخوات يحاول يكتبها ويرسلها بعد قليل، وننتقل للمحور الرابع. سؤال الشيخ بن مسفر، نقول خبرنا الشيخ عن قصة العنز والبرقع، قصة العنز والبرقع. طبعا الحجاب جزء من عقيدة المرأة وشريعتها، وليس تقليدا أو موروثا، وإنما آية الحجاب في القرآن كآية الصلاة في القرآن، والله كما تعبد المرأة بالصلاة والزكاة والصوم أيضا تعبدها بالحجاب، وتولى سبحانه لكرامة المرأة عليه تصميم حتى ملابسها. والمرأة المؤمنة تفخر بهذا وتعتز به وتشعر بأنها تؤدي عبادة، إذ إذا لبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها، والملائكة تصلي عليها وتسلم عليها وتدعو لها وتكتب لها ثوابا ما دامت متحجبة. وبعكس ذلك التبرج، التبرج مظهر من مظاهر الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن فيه فتنة وإغراء للرجل، والفتنة التي موجودة في قلب الرجل أو المرأة تحتاج إلى حصار، لا تحتاج إلى إشعال، وهذا الحصار هو العمل الوقائي الذي يقي المجتمع ويقي المرأة ويقي الرجل من فتنة الانحراف. ولذا أمر الله المرأة بالحجاب، وأمر الله المرأة الرجل بغض البصر، وأمر الله عز وجل بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء في أي عمل حتى تكون الحياة نظيفة. البرقع أسلوب الآن جديد عند النساء يلبسونه، وأنا في حقيقة الأمر أقول إنه أخطر على المرأة من لو كانت سافرة، لأن أجمل ما في المرأة عينيها، والشعراء ما تغنوا بشيء في المرأة غير العينين، ما تغنوا بالخشوم ولا بالبراطم ولا ما تغنوا إلا بالعينين. يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. والشاعر الغنائي يقول عيونك قطعت قلبي كما حب حب على السكين. عمد الشيطان إلى أقناع بعض النساء أنها تطلع عيونها، وأنها كمان تركب رموش صناعية، وأنها تسوي أيضا نمص على حاجبها، وأنها تسوي كحل وتسوي مكياج، ثم تمشي وتفتن الناس بعيونها. فأنا لاحظت هذا في إحدى مناطق المملكة، وأنا رايح للمحاضرة حذرت منه، وكان في مجموعة كثير من النساء، وبعدين جبت على سبيل النكتة قلت لو وضعت هذا البرقع على عنز لفتنتك، لأن عيون العنز من أجمل أنواع العيون، لكن يخرب عيونها زقمة ومسامعها وقرونها، فإذا شفت الشكل العام عرفت أنه شكل عنز، لكن غطه وطلع العيون بس، لأن عيونها مثل الساعات تنفتن. أنا قلتها نكتة وراحت الأيام، وإذا برجل يتصل بي قال يا شيخ، قلت نعم، قال والله أنك صادق، قلت وش فيه، قال سمعت شريطك شريط العنز، ما فهم من الشريط للعنز، وخدت لي والله برقع الحرمة ونزلت الحوش، عندي غنم في الحوش يقول، وحطيت البرقع على واحدة من العنوز، والله يا شيخ إني طحت عندها، قلت عساك ما رحت تخطبها من أمها. جزاك الله خير الشيخ. والسؤال الرابع انتقل للشيخ عايض. الشيخ قصة صاحب المس في المسجد، صاحب المس في المسجد، نحن أنا وفضيلة الشيخ سعيد نريد أن ندخل مع الفائدة شيء من الدعابة، ليست الدعابة مقصودة أن جينا نضحك يعني الجمهور، لكنه لأن لا تقبل النفوس الحق إلا بشيء من المرح وبشيء من الدعابة، خاصة أن العصر أصبح ثقيلا بمعطياته، أو أصبح هناك بدائل تدعو الناس أو تجذب الناس أكثر من الطرح الشرعي، فنحن نأخذ هذه ونعلم فيها رسالة إن شاء الله. أنا كنت مرة في المسجد الذي يمكن الشيخ نزل فيه نسي فيه الفلوس، هو في منطقة بيش وهي منطقة في الجنوب قريب من جازان، جيت أصلي ونحن في كلية أصول الدين والشريعة قالوا تلقي كلمة بعد الصلاة، وفد من الجامعة، فقمت ألقي كلمة ورفعت صوتي في الوعظ، وفي أثناء ما رفعت صوتي بالآيات والوعظ وقل لا إله إلا الله، جاء عامل من مصر من الصعيد، هو يعمل في مزارع هناك، فيصيح إذا رفعت صوتي يبكي، فأنا قلت سبحان الله، وضع القبول يمكن لكلامي، فرفعت صوتي فصاح، فرفعت أكثر فصاح وبكى، فكلما قلت لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، وهلل وصاح وخذ يهتز، فقلت فرصة خلني أصدق الله فيه سبحانه وتعالى، ما دام أن الله جعل لي هذا، فقرأ عليه قل هو الله أحد، أما فسر رفع صوتي فوقفني واحد، لأنه طاح الرجال قال هذا في مس، وبدأ يمسكونه في المسجد، فصدمت أنا صراحة، وقلت الله يشافيه ويعافيه، بغيت أتلف أنا بالموعظة يعني أنقله حسبنا الأثر، وأنا بغيت أنقل للدار الآخرة. ذكرني هذا بالشيخ كشك الخطيب المشهور، يقول أنه في عندهم في مصر في جهة أحد القرى ذهب بعض العلماء، وكان هناك فلاح ما يصلي وعنده غنم، أقنعوه بالصلاة وتعب وبدأ يصلي، قالوا عنده أظن 5 من الغنم أو 6، صلى الظهر فمات واحدة، صلى من الله كتب لها الوفاة في وقت، يوم صلى العصر الثاني ماتت، صلى المغرب وموتي الثالثة، كل ما صلى صلاة ما تعود وقفهم عن الصلاة، تركوا بقي شاة واحدة فربطها وكانت تقفز على الجدار وترك الصلاة خايف أن يقتلها بالصلاة، فأخذت تقفز وتصيح قال هتعودي ولا هبدك بركعتين يعني يلحقها في الآخرة. وأنا قلت يقول لي أحد الأخوة مشايخ في السويد كانوا مقيمين، قال جانا مسلم سويدي أسلم قبل العيد عيد الأضحى وما يعرف يذبح الأضحية، تعرف مسلم جديد، قال فذبح شوية من الخروف، من مشى السكين على عنق الخروف ونشط الدم في السكين، ما عرف يذبح، تحرك الخروف وطاح، فبيبغى يروح المصلى علشان ياخذ احد المسلمين يذبح له، فدخل بالسكين والدم يقطر منها. قال فيكم واحد يذبح لي، يعني يذبح الأضحية، وما فهموا، خافوا انه بيذبحهم يعني ارهاب ولا شيء. قالوا المصلين يعني الامام وكان يسبح مستقبلهم، قالوا ايش يقولوا الامام، قالوا تروح معه، قال ليش، قال يبغى يبحث عن مسلم، قال إذا صلى الواحد ركعتين تقولون عنه مسلم. الله يتربع أنكر أنه مسلم، أنكر أنه مسلم عشان السكين، عشان السكين. فنسأل الله يجعلنا وياكم مؤمنين ثابتين على الإيمان حتى نلقاه. جزاك الله خير الشيخ. ومع السؤال الأخير لفضيلة الشيخ سعيد ومصر، خبرنا الشيخ عن قصة صاحب التاكسي. إيه، كنت مسافر من أبها إلى الرياض في رمضان على موعد لإلقاء محاضرة في الرياض، ونزلت مطار الرياض وبحثت عن صاحب تاكسي خاص، لأن في سيارات لموزين لشركات، فأبغى واحد يكد على أهله وعلى عياله، وجدت ذاك الشايب في سيارة صفراء وقديمة الموديل، لكن أنا ما بشتريها، أنا بيوصلني مشوار وخلاص. قلت له توديني مكان فندق أنزل فيه دائما، قال سم كم، قال ب50 ريال، قلت تفضل. وكانت الساعة الثانية ظهرا وأنا صائم ومتعب من السفر. المهم مشينا شوي، شغل شريط لسعيد بن مسفر، أنا زهقان من نفسي وعاد كمان يسمعني شريطي، وقد سمعته وقد قلته. المهم صكيته، ويوم صكيته الرجل غضب، قال ليش تصكه؟ قلت يا شيخ أصمقنا هذا الرجال ما غير كل ساعة يصيح علينا. قال والله وجهك زين لكن حتيك ما هو بزين. اي والله، وانه يوقف على جنب. قال انزل. قلت ليش انزل؟ قال والله ما عاد تمشي شبر واحد. قلت طيب رجعني المطار. قال والله ما رجعك، وصلني. قال لا وصلك ولا رجعك، انزل. وكان حر شديد وانا صايم ومسافر وتعبان. المهم ما في بد الا ان علمته. قلت يا اخي انا صاحب الشريط وقد سمعته وقد قلته ولا أبغى أسمعه مرة ثانية. قال لي والله أن حتيك مثله، والله أنك مثله. قلت أنا والله أني أنا. المهم مسكين عود نزل وجاي يسلم علي وخمني ويعتذر مني ورجعني قد نزلني. إيه والله، وصلني إلى الفندق وعي لا يأخذ الفلوس، أنا حلفت له أن يأخذ الفلوس. فهذه قصة الشنطة. جزا الله فضيلة الشيخين على ما قدم وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ونشكركم على الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.